له فقرة أخرى هذا السائل يقول: ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء يعني يسأل الإنسان ما لا يجوز، مثل أن يسأل الله تعالى أن يكون نبيا، أو يسأل الله إثما، أو يسأل الله قطيعة رحم، أو يسأل الله موتى العلماء، أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه عدوان في دعاء. وضابط العدوان أن يسأل الإنسان ما لا يجوز له.